إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 15 من مجالس قراءة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وتحدثنا في الجلسة المجلس السابق عن السجود وأذكار السجود والرفع من السجود، ووقفنا على الفصل الذي ترجم له المؤلف بقوله الإقعاء بين السجدتين. الإقعاء من الفعل أقعى يقعي، إقعاء أقعى يقعي إقعاء. والإقعاء جاء منه نوع أو صورة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يجلس الإنسان على إليتيه، يجلس على المقعدة وينصب قدميه، وهي هذه الجلسة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هذا كإقعاء الكلب، سلمنا الله وإياه، يجلس على مقعدتي ويقيم وينصب قدميه. صامك الله شيخ أحمد، ممكن تعملها؟ نعم. وهناك وضحها كده. وهناك نوع آخر من الإقعاء يفضي الإنسان بإليتيه إلى الأرض ما بين فخذيه، وتكون القدمان يعني شبه مجنحتين، فيجلس على المقعدة. هذا صعب ان واحد يكون ما عندوش ليونة يعرف يعملها، يجلس تعرف ينزل خالص كده على الارض، وتبقى الرجلين كده متوسعة. لو واحد كبير في السن ما يعرفش يعملها، او لازم يكون عنده ليونة كده ومرونة. هذه وتلك منهي عنهما، الحمد لله لا حرج في الشريعة. هاتان الجلستان منهي عنهما، هذا الإقعاء الأول. بيحبك اكثر للخير، هذه منهي عنها، واضح؟ هذا اسمه إقعاء منهي عنه. والإقعاء الثاني بقى تديله ظهرك كده وانت قاعد، الإقعاء الأولاني اللي انت عملته. أيوة يا مولانا، تصور خلاص، ماشي واضح. أما الإقعاء الذي هو بين بين السجدتين وهو من السنة، أن يجلس على عقبيه وصدور قدميه. صدر القدم هو الذي تمسح عليه، تمسح عليه على الجورب أو على الخف، هذا هو الصدر. فتجلس على الصدرين هذان تفضي بهما إلى الأرض، وتجلس على العقبين. يلا يا أستاذ. لا بقى، الصدور، الصدور، اقعد على الصدرين. ايوه كده، ايوه كده، على صدري وعلى عقبي. اسمع بس. تمام؟ على صدور قدمي. وورد عن ابن عمر أنه جلس على العقبين والقدمان منصوبتان، الأصابع موجهة إلى القبلة. واضح؟ هذا جائز في هذا هو الإقعاء الجائز بين السجدتين. واضح يا إخواننا؟ تمام كده؟ نعم. قال: الإقعاء بين السجدتين، وكان أحيانا، هذه الجلسة ليست دائمة، وإنما الجلسة التي هي الأصل الافتراش التي جلسناها في التشهد. واضح؟ وجلسها جلسها في التشهد. قال: وكان أحيانا يقعي ينتصب على عقبيه. ما هما العقبان؟ آخر جزء في القدم الذي قال عنه: ويل للأعقاب من النار. هذان هما العقبان. كان يقعي ينتصب على عقبيه وصدور قدميه. واضح يا شيخ أحمد؟ صدر القدم، فيجلس على صدر القدم. صدر القدم غير الأصابع وهما قائمتان. واضح الأمر؟ هذا هو الإقعاء الأول الذي قلنا. ولكن هناك رواية لم يذكرها الشيخ الألباني، جاءت عن ابن عمر وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يجلس على العقبين والقدمان منصوبتان، فيجلس على الأصابع المثناء ومتجهة إلى القبلة. واضح؟ وكان أحيانا يقعي ينتصب على عقبيه وصدور قدميه. قال الشيخ الألباني في تخريج الحديث: رواه مسلم وأبو عوانة وأبو الشيخ فيما رواه أبو الزبير عن جابر والبيهقي. وقد سهى ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد قال بعد أن ذكر افتراشه صلى الله عليه وسلم بين السجدتين: لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه. الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد جعل فصلا للكلام عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، جعل فصلا لكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ما حضره. والشيخ الألباني كما تعلمون كان أمامه كلام الإمام ابن القيم يؤيد ما يجده مؤيدا بالبرهان، ويخالف ما وجده يستحق المخالفة. وقلنا قبل ذلك إن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه صنف كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد في السفر كما قال في المقدمة على قلة من الكتب والمراجع، ولذلك لو سهى أو وقع في خطأ فهذا الكتاب في حد ذاته إعجاز. تأليف كتاب مثل هذا في الحضر إعجاز، فما بالكم إن كان قد صنفه في السفر. هذا أمر عجيب أن يصنف مثل هذا الكتاب الذي يعني لا يستطيعه كثير من أهل العلم أن يصنفوا مثله في الحضر وفي مكاتبهم وبين كتبهم، فكيف بهذا الرجل العظيم؟ كيف ألف هذا الكتاب في السفر مع أنه أحيانا يتحدث عن المسألة ويناقشها من 60 وجها؟ أحيانا في بعض الأمور كان يناقش المسألة من 60 وجها في كتابه، مع عدم وجود وفرة للمراجع كان في سفر رحمة الله عليه. يقول: وقد سهى ابن القيم رحمه الله، فقد قال بعد أن ذكر افتراشه صلى الله عليه وسلم بين السجدتين: لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه. ولكنه قد ثبت في مسلم أهو أنه كان يقعي، فهذه أحيانا، فهذه جلسة زائدة على الجلسة الأخرى التي هي قال ابن القيم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم جلسة غيرها. قال الشيخ الألباني: قلت: وكيف يصح هذا كلام الإمام ابن القيم وقد جاء الإقعاء من حديث ابن عباس في صحيح مسلم وأبي داود والترمذي وصححه وغيرهم؟ طبعا واحد يقول: ما يمكن الحديث ده ما شافوش ابن القيم قبل كده، يعني ليه الإمام الألباني يقول وقد سهى سهى. لماذا يقول قد جهل مثلا؟ نقول يستحيل أن يجهل هذا الحديث لأنه من محفوظاتي. الإمام ابن القيم يحفظ الكتب الستة والحديث في مسلم وأبي داود وإباه يقينا إيه؟ سهى. واضح الكلام؟ يقينا سهى. من قلتش لم يمر عليه الحديث لأنه من محفوظاتي. الحديث في مسلم وفي أبي داود والترمذي، والإمام ابن القيم يحفظ الكتب، ده حافظ مع رتبة حافظ، يعني يحفظ على الأقل الكتب الإيه؟ الستة بأسانيدها. يعني هؤلاء الأئمة كانوا يحفظون هذه الكتب كما تحفظ أنت جزء عامة، يحفظون هذه الكتب بأسانيدها بطرقها. تمسك كده كتاب البخاري وتسمع، تمسك أبي أبا داود وتسمع، حافظ إمام عارف الدعاء. ما بتقرأ في كتب المصطلح ويعرف يعني إيه حافظ. حافظ إيه؟ قالوا 100,000 حديث عشان يقال عليه حافظ، 100,000 حديث بأسانيدها. فالشيخ الألباني حق له أن يقول وقد سهى ابن القيم، لا يقول فاته الحديث، لا، فاته إيه؟ سهى. لأن العالم من الممكن أن ينسى. قال انظر الصحيحة، يعني الحديث خرجه الشيخ الألباني في الصحيحة رقم 383، ومن حديث ابن عمر بسند حسن عند البيهقي وصححه ابن حجر، هو الذي فيه رواية الجلوس على العقبين والقدمان منصوبتان، وصححه الحافظ ابن حجر. وروى أبو إسحاق الحربي في غريب الحديث عن طاووس أنه رأى ابن عمر وابن عباس يقعيان وسنده صحيح. إذن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصح كذلك من عمل من؟ من عمل ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وسنده صحيح. قال الألباني ورحم الله الإمام مالك، مالكا بقى، ورحم الله الإمام مالكا، حيث قال ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى قبره صلى الله عليه وسلم. قال وقد عمل بهذه السنة جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم، وقد فصلت القول في ذلك في الأصل، كتاب الأصل اللي هو أصل إيه؟ صفة صلاة النبي الذي طبع بعد موت الشيخ الألباني في 3 مجلدات رحمة الله عليه. قال قلت وهذا غير الإقعاء المنهي عنه كما سيأتي في جلسة التشهد، والذي مثله لنا أخونا الشيخ أحمد حفظه الله. طيب بعد أن انتهى من الإقعاء بين السجدتين قال وإبقى عرفتم كيفية الجلوس بين السجدتين، هل السجدتان الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين يكون كما يفعل بعض الناس الله أكبر الله أكبر؟ لا. قال وجوب الاطمئنان بين السجدتين، يجب أن تجلس في هذا الموطن جلوسا مطمئنا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه كما جاء في حديث المسيء صلاته. قال وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه اطمئنان، وأمر بذلك المسيء صلاته وقال له لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك، أي يجلس بين السجدتين مطمئنا. إذا قولوا لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك استدل به العلماء على واجبات الصلاة، لأنه لو كان لو لم يكن واجبا لتمت الصلاة بغيره، فقال لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. ولذلك قدمنا قبل قراءة الكتاب الكلام عن حديث المسيء صلاته، وسيأتيكم الكلام عن هذه الأمور كلها بتوسع في شرحنا لنيل الأوطار بمشيئة الله تعالى. يعني نحن درسنا في صفة الصلاة درس فيه شيء من العجلة نظرا لأننا وضعناه كجزء من تفسيرنا أو شرحنا لكتاب الملخص الفقهي، لأننا بمجرد الانتهاء من صفة الصلاة سنرجع إلى الملخص الفقهي مرة أخرى للشيخ الفوزان، وهو كتاب ملخص مختصر. أما نيل الأوتار فسيكون موضع بمشيئة الله تعالى، سيكون موضعا للتفصيل. فقال وكان يطيلها، أي يطيل الجلسة بين السجدتين حتى تكون قريبا من سجدتي. وأنتم تعلمون أن قيامه صلى الله عليه وسلم كان ركوعه قريبا منه، وكان سجوده قريبا من ركوعه، وكانت جلسته بين السجدتين قريبة من ماذا؟ قريبة من سجودي. كان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدتي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في البخاري ومسلم. وأحيانا يمكث جالسا حتى يقول القائل قد نسي، يظنونه قد نسي من طول الجلسة بين السجدتين. قال الشيخ الألباني رواه البخاري ومسلم. قال ابن القيم في زاد المعاد وهذه السنة تركها الناس من بعد انقراض عصر الصحابة. وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي. يعني هذه السنة يعني تركت بعد انقراض عصر الصحابة. طبعا لم يكن الترك تركا كليا، لأنه لا يوجد أبدا عصر خلا من مقيم لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولكن الشيخ يتحدث عن الأمور التي كانت سائدة والأئمة الذين كانوا يصلون بالناس، لأنه كما تعلمون كان الذين يقيمون الصلاة بالناس ويصلون أئمة كانوا هم من أولاة الأمور. وكان أولاة الأمور من بعد عصر الخلفاء الراشدين وبعد عصر معاوية قد حدث أمر في الصلاة خطير، ألا وهو تأخير الصلاة عن وقتها. فحدثت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، فحدث شيء من ترك السنن شيئا فشيئا. فيقول وهذه السنة تركها الناس من بعد انقراض عصر الصحابة. وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي. تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فزك الناس، فإنك بفضل الله عز وجل منصور مأجور إن شاء الله تعالى. قال بعد وجوب الاطمئنان بين السجدتين الأذكار بين السجدتين. أنت ستجلس بين السجدتين، عهدنا بالصلاة وعهدنا بالعبادة أنه لا يوجد موطن لا ذكر فيه، بل كل موطن جعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا يذكر. القيام هناك قراءة وذكر، الركوع هناك ذكر، القيام من الركوع هناك ذكر، السجود هناك ذكر، القيام من السجود والجلوس بين السجدتين فيه ذكر. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الجلسة اللهم، وفي لفظ ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، هناك زيادات في اللفظ لكن المشهور ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، هناك زيادات ثلاثة واجبرني وارفعني وعافني. الشيخ الألباني بطريقته المعهودة كان يقيم تداخلا بين روايات الحديث صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم وفي لفظ ربي اغفر لي، بيسأل ربه المغفرة، والمغفرة معروفة، المغفرة أن يزيل رب العالمين الذنب وأن يستره على العبد، لأن غفر مادة غفر تأتي من الإيه؟ ها؟ المغفر الذي يغطي ويستر، ومع المغفرة والستر يكون المحو وارحمني. ولذلك الإنسان تغفر ذنوبه ويدخل الجنة بماذا؟ برحمة الله سبحانه وتعالى. رب اغفر لي وارحمني واجبرني، اجبرني اجبر نقصي، لأن الإنسان مهما أتى من العبادات فعبادته ناقصة وأعماله ناقصة، وحتى إن أتى بالأعمال على وجهها فله ذنوب تاب من بعضها ونسي أن يتوب من البعض الآخر ودخلت فيه الأهواء وما شاكل ذلك. فيطلب الإنسان أن يجبر الله عز وجل نقصه وأن يجبر كسره. عارف الجبر زيك تصنع الجبيرة، لما يكون هناك مثلا كسر في العظم أو شيء من هذا تعمل الجبيرة. هذه الجبيرة من أجل ماذا؟ من أجل أن يجبر الكسر، ينجبر هذا الكسر ويصحح. وكذلك لو هناك نقص يجبر النقص، فيقول اجبرني، إن لم يجبرك رب العالمين فلا جابر لك. ولذلك كان من أسماء الله الحسنى إيه؟ الجبار. الجبار بعض الناس يظنون أن الجبار من التجبر فقط، هو من التجبر، تجبر الله عز وجل جبار من الجبر. إن أراد سبحانه وشاء شاء أن يجبر الناس على الطاعة جبرهم، أن يجبر الناس على أن يكونوا مسلمين لفعل سبحانه. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداه ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فالجبار بهذا المعنى، وجبار كذلك بمعنى أنه يجبر كسر المنكسرين. حتى الإمام ابن رجب لما ألف رسالة الخشوع في الصلاة والانكسار بين يدي العزيز الجبار قال الحمد لله جابر المنكسرين في مقدمة الكتاب، المقدمة الحمد لله جابر المنكسرين، الجبر. واخدي بالك؟ فكلمة الجبر انت بتسمعها من ايه؟ الجبر عكس القدرية، الجبرية الذين يقولون ان الله جبر العباد. الله جبرنا على اشياء وجعلنا نختار اشياء، فانت مجبور في بعض الاشياء ان تجيء بك في هذا الزمان باختيارك ام جبرا؟ باختيارك، باختيارك ام هذا بمشيئة؟ انت اخترت ابك، اخترت امك، اخترت لون بشرتك، اخترت وطنك، اخترت طولك، اخترت قصرك، اخترت، ما اخترت شيئا من هذا. الذي اختار ربك، وربك يخلق ما يشاء ويختار. لكن الاختيار في ماذا؟ في الإيمان والكفر والطاعة والمعصية التي هي مناط التكليف. فرب العالمين جبار، هو الجبار سبحانه. والجبار بمعنى الذي يجبر الكسر ويجبر النقص سبحانه وتعالى. واجبرني وارفعني، يريد الإنسان أن يرفع في درجات، والجنة درجات كما أن النار سلمنا الله إياكم دركات. واهدني هداية التوفيق، هداية العلم، هداية البيان، هداية التوفيق، حتى تصل إلى الهداية العظمى، وهي يهديهم ربهم بإيمانهم، يعني دخول الحمد لله الذي هدانا لهذا، يعني دخول الجنة. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالهداية مراتب متعددة، أنت تسأل ربك هذه الهداية. واهدني وعافني. والمعافاة تكون من ماذا؟ المعافاة تكون من المعاصي، المعافاة تكون من الأمراض، الأمراض القلبية والأمراض الحسية. يعافيك من كل ما يسوءك. وارزقني. والرزق ليس حكرا على المال، العلم رزق، الصحة رزق، المال رزق، الأولاد رزق، راحة البال رزق، الأرزاق كثيرة. بعض الناس يحصرون الرزق في المال فقط، لا، ليس المال وحده هو الرزق، وإنما الرزق أعم من ذلك. العلم رزق، العمل رزق، التوفيق رزق، الأبناء الصالحين رزق، وهكذا. وتارة يقول، يبقى كان بيقول هذا في الجلسة، وتارة يقول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، وأزيد إلى ما شاء الله. ما هو الجلوس بين السجدتين قريبا من السجود. طب لو كان الإنسان قد سجد مثلا قدر سورة الأعلى، إذا هاجلس بين السجدتين يقول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ويكررها إلى ما شاء الله. يقول الشيخ الألباني رواه ابن ماجه بسند حسن، وقد اختار الدعاء بهذا الإمام أحمد، وقال إسحاق بن راهوي إن شاء قال ذلك ثلاثا، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ثلاث مرات. وإن شاء قال اللهم اغفر لي، يعني ربي أو اللهم، فكلاهما قد ورد. قال لأن كلاهما يذكران عن النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين، اللهم أو ربي. قال كذا في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي، رواية إسحاق المروزي صفحة 19. قال وكان يقولهما في صلاة الليل. طيب، هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الأدعية وهذه الأذكار في صلاة الليل أم في صلاة الفرض؟ الليل يعني النافلة قيام الليل، وليس الليل يعني المغرب والعشاء. صلاة الليل هذه اصطلاع على صلاة الايه؟ القيام. فمعنى ذلك هل هذه الأذكار تقال في صلاة النافلة أم كذلك تقال في صلاة الفرض؟ قال الشيخ الألباني: ولا ينفي ذلك مشروعية هذه الأوراد في الفرض لعدم وجود الفرق بينه وبين النفل. الأصل أن ما جاز في النفل يجوز في الفرض إلا بتفريق دليل، وما جاز في الفرض يجوز في النفل إلا ما فرق بينهما الدليل. قال: لعدم وجود الفرق بينه وبين النفل. وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق أئمة الحديث يرون أن هذا جائز في المكتوبة والتطوع كما حكاه الترمذي، وذهب إلى مشروعية ذلك الإمام الطحاوي أيضا وهو حنفي كما تعلمون في كتاب مشكل الآثار. قال: والنظر الصحيح يؤيد ذلك، لأنه ليس في الصلاة مكان لا يشرع فيه ذكر. يعني لو قال أحد إن هذه الأذكار لم تأتي إلا في صلاة الليل في السنة، فيرد عليه ويقال: وماذا نقول في صلاة الفرض؟ نسكت؟ كيف مع أنه لا يوجد في الصلاة مكان أو موضع لا يشرع فيه ذكر؟ أضف إلى ذلك أن ما جاء في النافلة جاز في الفرض إلا إن جاء الدليل الذي يفرق. قال: فينبغي أن يكون كذلك، يعني صلاة الفرض كصلاة النافلة، فينبغي أن يكون كذلك الأمر هاهنا، وهذا بين لا يخفى. وكان يكبر صلى الله عليه وسلم ويسجد السجدة الثانية، ويفعل في السجدة الثانية ما فعل في السجدة الأولى. قال: وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له بعد أن أمره بالاطمئنان بين السجدتين كما سبق: ثم تقول الله أكبر ثم تسجد. إذن أنت جالس أقول رب اغفر لي رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، بعد ذلك قررت أن تسجد تقول الله أكبر، وأنت تسجد تسجد مكبرا ولا تقول الله أكبر ثم تسجد؟ يبقى الله أكبر الأول ثم حرف عطف يفيد الايه؟ التراحم. الله أكبر ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك في السجود، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يبقى سجودك هذا كالسجود السابق، ماذا تقول فيه كما فعلت في السجود السابق؟ ولذلك خلاص الشيخ الألباني مش في كل ركعة هيشرح لك ماذا يقرأ وماذا يقال في الركوع، لا خلاص ما دام شرح ركعة واحدة هيتكلم عن أمور أخرى لم تذكر قبل ذلك كجلسة التشهد، مش كده ولا لا؟ قال: ثم تقول وانت جالس بين السجدتين الله أكبر ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، يجوز لك أن ترفع يديك في هذا التكبير بين السجدتين حينما تريد أن تسجد، هذا من السنن الايه؟ المهجورة والمنسية، ولكنها ليست دائمة، لأني وجدت بعض إخواننا حينما يصلي بجواري ما أخطأ مرة أن يرفع يديه مع هذا التكبير، وهذا خطأ، هذا أحيانا، واخدين بالكم؟ ليس دائما، كلمة أحيانا، لو واحد داوم على هذا يكون قد خالف السنة، وإنما أحيانا يرفع وأحيانا لا. قال: رواه أبو عوانة وأبو داود بسندين صحيحين. قد قال بهذا الرفع الإمام أحمد ومالك والشافعي في رواية عنهما. قال: وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى، يعني يسجد بنفس الأسلوب اللي سجد به، وضع اليدين كما وضعهما في السجدة الأولى، يقول ما قال في السجود، يطمئن كما اطمأن في السجود الأول، يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا، يعني في حال كونه مكبرا. إذن التكبير في القيام من السجود إلى الركعة الثانية يرفع رأسه في حال كونه مكبرا، مش يرفع رأسه ثم يكبر أو يكبر ثم يرفع رأسه، لا، يرفع رأسه مكبرا، يعني في حال كونه يكبر، واضح؟ وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له بعد أن أمره بالسجدة الثانية كما مر ثم يرفع رأسه فيكبر. يبقى معنى ذلك هنا حديث المسيء صلاته أعطاني معنى آخر غير يرفع رأسه مكبرا. من الممكن أن يكون تصرف من الرواة، ومن الممكن أن يكون هذا يجوز وذاك يجوز. لو رفعت رأسك مكبرا فقد عملت بحديث، ولو رفعت رأسك بعد رفعها كبرت فقد عملت بحديث المسيء صلاته، وهذا يجوز وذاك يجوز، ولا يستطيع واحد أن ينكر على الآخر، لأن كلا قد فعل سنة ونفذ حديثا. واضح؟ يبقى الحالة الأولى يرفع رأسه مكبرا الله أكبر، أو يرفع رأسه من الأرض ثم يكبر. يبقى معنى ذلك أن التكبير يكون في الحركة الانتقالية كما كان في الحركة الانتقالية في النزول، يكون في الحركة الانتقالية من القيام إلى من السجدة الثانية. قال وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له بعد أن أمره بالسجدة الثانية كما مر ثم يرفع رأسه فيكبر، وقال له ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة. فإذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما شرح للمسيء صلاته شرح له إيه؟ كيفية الصلاة في الركعة الأولى، ثم بعد أن أنهى قال له ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة كما علمتك في كل في الركعة الأولى، وكما علمتك في السجدة الأولى اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنقصت منه شيئا أنقصت من صلاتك. قال وكان يرفع يديه أحيانا، كما كان يرفع يديه أحيانا في النزول إلى السجود من الجلسة بين السجدتين، كذلك وهو قائم من الممكن أن يرفع يديه أحيانا. طيب انتهينا من الركعة الأولى بسجدتيها، كيف يقوم الإنسان؟ تعلمنا أن الصحيح أنه حين ينزل ينزل على إيه؟ افتكروا على يديه. يبقى إذا قام يقوم على إيه؟ على يديه. واضح؟ يبقى زي ما بينزل في الأول الإيدين الأول وبعدين الركب، كذلك يرفع الركب الأول وبعدين يبقى يرفع الإيد. يبقى حسب ترتيب النزول ترتيب الإيه؟ القيام. قال جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة إيه جلسة الاستراحة؟ يعني الإنسان خلص انتهى من الركعة الأولى وأراد أن يقوم للركعة الثانية، هل يقوم مرة واحدة؟ هناك حديث يقول كان يقوم كالسهم من السجود، وهذا الحديث أورده الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع لا يصح. كان يقوم كالسهم، هذا لا يصح، وإنما الصواب أنه كان يجلس حتى تعود كل عظمة إلى موضعها ثم يقوم معتمدا على يديه. دي الجلسة اسمها جلسة الايه؟ الاستراحة. البعض قال هذه الجلسة من الفقهاء كالإمام الطحاوي وغيره إن هذه الجلسة خاصة بكبار السن، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا حينما كبر سنه. ولكن حينما نرى حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه يروي أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان معه من قوم مجموعة من الشباب، قال ونحن شباب مجموعة من الشباب، فلما أن جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم طال عليهم الأمر ورأوا أنهم يريدون أن يذهبوا إلى اشتاقوا إلى نسائهم، فأرادوا أن يستأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. فمالك بن الحويرث يشرح كيفية الصلاة وهو الذي روى حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام معتمدا على يديه بعد أن جلس جلسة الاستراحة. لو قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس لكبر لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بتوضيح هذا لمن علمه الصلاة، ولقال لهم لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يقول لهم إلا هذا الذي فعلته فإنني فعلته لكبر سني، ولكنه لم يفعل هذا بل جلس جلسة الاستراحة وقام معتمدا على يديه. والإمام البخاري روى الحديث وترجم له بمعنى الاعتماد على اليدين في القيام للركعة الثانية. جلسة الاستراحة قال ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا، جلسة الافتراش العادية اللي بيجلسها في التشهد، ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. قال الشيخ الألباني رواه البخاري وأبو داود. قال وهذا الجلوس يعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، وقد قال به الشافعي وعن أحمد نحوه كما في التحقيق لابن الجوزي وهو الأحرابي، الأحرابي الإمام أحمد، لما عرف عنه من الحرص على اتباع السنة التي لا معارض لها. وقد قال ابن هانئ في مسائلي عن الإمام أحمد رأيت أبا عبد الله عن الإمام أحمد ربما يتوكأ على يديه إذا قام في الركعة الأخيرة، وربما استوى جالسا ثم ينهض. هو اختيار الإمام إسحاق ابن راهوي، فقد قال في مسائل المروزي مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد على يديه ويقوم، شيخا كان أو شابا، شيخا كبيرا مريضا يقوم. يقوم ازاي يا شيخ أحمد؟ قوم كده اديهم وشك بقى، انت قاعد الاول يا احمد، كنت ساجد يا احمد، قوم من السجود كده، قوم من السجود بقى، ايوه هكذا. يبقى قام معتمدا على يديه وعمل حاجه اسمها العجن، طبق قدم يديه، واخدين بالكم، وقام معتمدا على يديه كانه بيضرب الارض بال كده مش كده بالبوكس، نعم. فقام معتمدا على يديه، ده اسمه العجن، هيأتيكم الآن. قال الاعتماد على اليدين في يبقى انتهينا من جلسة الاستراحة، جلسة خفيفة ثم يقوم. هذه الجلسة تكون في الركعة من في القيام من الأولى للثانية، وفي القيام من الثالثة إلى الرابعة، يعني تكون هذه الجلسة ها بعد الركعة الوتر، إما الأولى أو الثالثة، واضح؟ التي تقوم فيها إلى، لأنك لو قمت من الثانية إلى الثالثة ستقوم من تشهد، ما أنت كنت جالس أصلا، مش كده ولا لا؟ فقال الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة، وكان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية، كان ينهض معتمد. إحنا بإذن الله تعالى في نهاية الكتاب سنقرأ رسالة تلخيص صفة صلاة النبي. الشيخ الألباني عمل رسالة صغيرة جدا اسمها التلخيص، هنقرأها مرة ثانية في محاضرة واحدة وهنصورها من أولها إلى آخرها، وهذه الشريط أو المحاضرة المصورة سترفع على الموقع، لأن احنا جات لنا رسائل من السيدات بيقولوا ما احنا شايفين حاجة، طب نعمل ايه؟ نصلي ازاي مش شايفين الشيخ احمد؟ ايه؟ نخلي الشيخ هشام اللي يعمل الكلام ده، ماشي كويس. الشيخ هشام هو فين؟ هو قاعد باذن الله تعالى، يبقى في الجلسه المجلس الاخير من قراءه الكتاب بمشيئه الله تعالى. الشيخ احمد بيخاف على نفسه من الفتنه، فعشان كده عايز ايه يعني يصدر الشيخ هشام. ماشي لا انت ولا هو، خلينا انا. الاعتماد على اليدين في النهوض الى الركعه، ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية، وكان يعجن في الصلاة، يعتمد على يديه إذا قام، يعتمد على يديه إذا قام، يعجن. الحديث في البخاري كان يعتمد على يديه، لما يقوم على يديه أمامه حالتان لا ثالث لهما، إما أن يعجن وإما أن يعمل يديه كده. في مشكلة في هذا الأمر للأسف، للأسف بعض أهل العلم نظر للأمر على أنه في اختراع جديد لبعض هيئات الصلاة، هيجيكم الكلام. الشيخ الألباني بيقول رواه أبو إسحاق الحربي بسند صالح ومعناه عند البيهقي بسند صحيح، وأما حديثه كان يقوم كأنه السهم لا يعتمد على يديه فموضوع، أنا قلت في أول المجلس ضعيف، لا ده موضوع، وكل ما في معناه ضعيف لا يصح، وقد بينت ذلك في الضعيفة رقم 562 و929 و968. قال: وقد أشكل على أحد الفضلاء تقويتي لإسناد الحربي، فأوضحت ذلك في كتابي تمام المنة في التعليق على فقه السنة، فراجعوا فإنه مهم. قام الدكتور بكر أبو زيد وعمل جزءا حديثيا اسمه تضعيف حديث العجم، في جزء حديثي وأطال الكلام فيه، كما أنه بعد ذلك ألف رسالة بعنوان لا جديدة في أحكام الصلاة، ورد عليه الشيخ الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة. وأبان يعني معروف أي حد يتكلم في الحديث مهما كان قدره، أمام الشيخ الألباني كان يعني أحضرنا كلمة العلامة الإمام مقبل رحمة الله عليه أنه هم بأن يرد على الشيخ الألباني في مسألة حجاب المرأة المسلمة. قال الشيخ ذلك الشيخ مقبل: هممت أن أرد على الشيخ الألباني في قضية الحجاب، لأنكم تعرفون أن الشيخ الألباني يذهب إلى عدم وجوب النقاب بل هو مستحب. فالشيخ مقبل قال أنا هرد عليه، بعد كده قال لا، اللي بيرد على الشيخ الألباني، الشيخ الألباني ما بيخلوش تقوم لقومة تاني. الشيخ الألباني ما بيرد على حد ما بيخلوش تقوم لقومة. فالشيخ مقبل قال لك إيه، إحنا نمشي جنب الحيط وبلاش يحصل لنا اللي حصل للسندي ولا اللي حصل لغيره ممن أراد أن يناوش الألباني في هذا الباب، لأن فعلا كل اللي ردوا على الشيخ الألباني يعني حتى كتاب الرد المفحم الشيخ الألباني عرى، مع أنه حينما رد على العسيمين رد على العسيمين رد حبيبي على حبيبه، ورد على الشنقيطي رد حبيبي على حبيبه، لكن لما جاء على محمد بن إسماعيل المقدم يعني هرسه، ولما جاء على مصطفى العدوي مش هرسه، خرجوا خارج نطاق طلاب العلم أصلا، يعني تكلم عن مصطفى العدوي كلاما يعني ارجعوا إليه في كتاب الرد المفحم. شوفوا الشيخ الألباني لما ناقش الشنقيطي ناقش عالما يناقش عالما، وناقش العسيمين، لكن لما جاء على محمد أخونا محمد الإسكندراني يعني نعته هكذا الإسكندراني وقلنا هرسه بالفعل، ويعني قال له مش علمك انك تتكلم في هذه الامور، تتكلم فيه. اما مصطفى العدو فقد وضعه في مكانه الذي يليق به، المكان الذي قد وضعه فيه شيخه مقبل بعد ان تبرأ من تزكيته اياه، فالشيخ الألباني وضعه في المكان الذي يليق بمصطفى العدو، وان كان العدو في اخريات الزمان لما اتعملت القنوات ارادوا ان يجعلوا مصطفى العدو شيخ ومحدث كبير وامام العصر في الحديث، ونسوا أن الشيخ مقبل تكلم فيه قبل أن يموت وسحب تزكيته إياه. أما الشيخ الألباني فوضعه في المكان الذي يليق به، وارجعوا إليه، لأني لا أريد أن أذكر كلمات الشيخ الألباني، فهو كما كان الشيخ مقبل لما بيرد على حد يعني بيخليه يبقى خارج الخدمة، بيجعله خارج نطاق الخدمة خالص، ولا إيه؟ رحمة الله عليه كان الرد المفحم، هذا الرد المفحم كان مقدمة لكتاب جلباب المرأة المسلمة، فلما وجده الشيخ قد زاد جعله كتابا قائما بذاته، كان مقدمة الكتاب جعله كتابا قائما بذاته. وللأسف الكتاب ده من النادر وجوده، الكل يعني للأسف نظر انتوا عارفين أصحاب المكتبات حزبيون كما تعلمون، فلا يبيعون هذا الكتاب الرد، اللي عاوزه يجي يصوره نصوره لكم يعني بإذن الله تعالى، احنا يعني بنسعى في الخير لاعتماده على اليدين. قال: وكان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام. فرد على الدكتور بكر أبو زيد في كتابه، الشيخ رد عليه في كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة في الطبعة الأخيرة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم، والشيخ مزمول بيقول للشيخ بكر أبو زيد في تعليقه على صفة الصلاة، يعني الحديث ثابت في البخاري الاعتماد على اليدين، اعتماد على اليدين غاية الأمر أنه يكون يا إما بضم اليدين أو بفتح اليدين، مش مشكلة محتاجة يعني أن الشيخ بكر يعمل جزء حديثي في تضعيف حديث العجم، يعني مسألة. ثم هذا الحديث لو كان ضعيفا لاستؤنس به لأنه لم يأتي بهيئة جديدة في الصلاة. البخاري بيقول الاعتماد على اليدين، ماشي خلاص، طب الاعتماد على اليدين هيكون إزاي؟ إما كده وإما كده. ايه الاشكاليه اللي خلت الامر يقف عند الشيخ بكر في ضم اليدين. نحن لا نريد أن نتحدث يعني رحم الله الشيخ بكر، مات وانتهى الأمر. يقول: وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. طبعا لم يسكت هنا ليس المقصود بها السكتة التي فيها ها دعاء استفتاح، لأنه لا يوجد دعاء استفتاح إلا في الركعة الأولى. فقال الشيخ: رواه مسلم وأبو عوانة، والسكوت المنفي في الحديث يحتمل أنه السكوت لقراءة دعاء الاستفتاح، فلا يشمل السكوت لقراءة الاستعاذة، ويحتمل أنه أعم من ذلك. يعني لم يسكت سكوته في لدعاء الاستفتاح، هذا هو النفي. لكن هل المقصود أنه لم يسكت معنى ذلك أنه لم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولم يقرأ البسملة؟ قال: لا، النهي النفي هذا أعم، فلا يشمل النهي النفي السكوت لقراءة الاستعاذة، ويحتمل أنه أعم من ذلك. والراجح عندي الأول أنه ينفي هنا دعاء الاستفتاح فقط. وللعلماء في الاستعاذة في غير الركعة الأولى قولان، والراجح عندنا مشروعيتها في كل ركعة الاستعاذة، وتفصيل ذلك ما تقدم مذكور في الأصل. الشيخ الألباني لما استدل في الأصل، لما ترجع له نقل كلام شيخنا الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه في تعليقي على المنتقى منتقى الأخبار للإمام مجد الدين عبد السلام ابن تيمية، ما هو اللي نشر كتاب المنتقى وطبعه الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه، طبع هذا الكتاب وله تعليقات عليه نفيسة. الشيخ الألباني ذكر تعليقه هنا، وان الشيخ حامد رجح الشيخ حامد قراءة قراءة الاستعاذة في كل ركعة، وقال: لأنه قد طال العهد بالقراءة فلا بد من قراءة استعاذة. فالشيخ الألباني قال: وقد حقق أو حرر الشيخ العلامة محمد حامد الفقي هذه المسألة في كتاب المنتقى، ونقل شيئا من كلامي وقال: ارجعوا إليه رحمة الله عليه. ثم قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، يعني دعاء الاستفتاح، ولكن يستعيذ بالله لأنه قد طال العهد بالقراءة. وبعض أهل العلم يقولون لا يستعيذ، بل يكفي أنه يقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى تماما، إلا أنه الأولى مثل الثانية تماما، إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى كما سبق. الركعة الثانية القراءة فيها أقل من القراءة في الركعة الإيه؟ الأولى. لو قرأت مثلا في الركعة الأولى مثلا بسورة النبأ، فاقرأ في الثانية بالنازعات. إذا قرأت بالنازعات اقرأ بعدها مثلا بالطارق، يبقى بحيث تكون الركعة الثانية أقصر من الركعة الإيه؟ الأولى. وذلك حتى في صلاة الفجر الجمعة بيقرأ في الأولى بألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الثانية بالإنسان، أيهما أطول؟ السجدة. واضح؟ نعم. لكن يستثنى طبعا الأشياء التي أو الأمور التي تكون مأسورة، كما في صلاة الجمعة يقرأ في الركعة الأولى بماذا؟ بسبح، وفي الثانية بالغاشية، وهما متقاربتان تقريبا، يعني ما فيش طول. قال: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية في كل ركعة، وقال في كل ركعة قراءة. هنا يرد على من ظن أن الصلاة يجب فيها قراءة الفاتحة مرة واحدة، فإن قرأها مرة واحدة فقد سقط الواجب. يرد: لا، كل ركعة يجب فيها قراءة الإيه؟ سورة الفاتحة. العشاء يا شيخ، توكل على الله. خليك ورا خالص. ها بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشيخ حينما ترجم بقوله وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة للرد على من قال إنه ينبغي على الإنسان أن يقرأ الفاتحة مرة واحدة في أول ركعة، أما بقية الركعات الأخرى فيكفيه أن يقرأ ما تيسر من القرآن ولا يشترط سورة الفاتحة. والبعض قال بل إنه من الممكن أن يصلي أو يجب عليه عدد الركعات ناقص واحد. كيف؟ يعني لو كانت الصلاة رباعية ينبغي عليه أن يقرأ الفاتحة ثلاث مرات فقط، لو كانت ثلاث ركعات ينبغي أن يقرأ عليه كام؟ مرتين اثنين. واحد يقول لماذا؟ قالوا لأنه يجوز للإنسان أن يدرك الركعة مع الإمام بماذا؟ بالركوع، فإذا قد سقطت عنه الفاتحة فإن سقطت عنه لا تسقط إلا مرة واحدة في الركعة الواحدة التي أدرك. وهذا الكلام بعيد كل البعد عن أصول الاستدلال، هذا كلام لا علاقة له. يعني هذا الأمر ما سقطت عنه قراءة الفاتحة لأن قراءة الإمام قراءة إيه؟ له. وهذه المسألة خلافية أصلا، يعني هذه المسألة من المسائل الخلافية، إدراك الركعة بالركوع. ومع ذلك حتى لو قلنا بقول الجمهور، ونحن نقول بقول الجمهور في هذه المسألة خلافا لمن يخالف في هذه المسألة ويشترط أن يدرك الفاتحة مع الإمام، يدرك القيام مع الإمام ليقرأ فيها سورة الفاتحة، فالشيخ هنا يشير إلى هذا الخلاف رحمة الله عليه. ثم استدل على هذا بقوله وقال في كل ركعة قراءة، رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه وأحمد في مسائل ابن هانئ، لأن الإمام أحمد أورد وروى عنه مسائله كثير من طلابه، فهناك مسائل المروزي وهناك مسائل عبد الله بن الإمام أحمد وهناك مسائل ابن هانئ، وجمعت هذه المسائل كلها في كتاب كبير في الجامعة الإسلامية في المدينة، يعني مطبوعات الجامعة الإسلامية جمعت هذه المسائل، مسائل الإمام أحمد في العقيدة وفي الفقه وفي كل شيء في عدة مجلدات. المهم استدل بقول جابر من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي، من صلى ركعة واحدة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام، وهذا رواه مالك في الموطأ، وتكلمنا عن هذه المسألة في بداية الكتاب. بعد ذلك نأتي للحديث عن التشهد، وأبقى ليس معنا إلا التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام، صح؟ نعم. يقول التشهد الأول جلسة التشهد، ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح، أنا عندي الصلاة ممكن تكون ركعتين، يبقى التشهد الأوسط هو التشهد الايه؟ الأخير، هو تشهد واحد. فكيف يجلس الإنسان يا شيخ أحمد؟ يجلس مفترشا، هذه هي الجلسة التي يجلسها الإنسان في التشهد الأول أو التشهد الأخير في صلاة الفجر، اللي هو التشهد الأول والأخير والتشهد واحد، أو التشهد في أي ركعتين، الجمعة، العيدين، الاستسقاء، الكسوف، الخسوف، ركعتي السنة، مدام ركعتين اتنين وهتسلم يبقى دي الجلسة الوحيدة اللي هي جلسة التشهد الوحيد. وكذلك لو كنت تصلي صلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالعشاء فالتشهد الأوسط تجلس في هذه الجلسة، واضح؟ لكن التشهد الأخير في الصلاة الرباعية أو الثلاثية تتورك فيه زي ما أخونا يقعد كده، ده التورك، واضح؟ وحنبقى نتكلم عليه برضو لما نوصله إن شاء الله تعالى. ما تتعجلوش كل هذه الأمور، سنعيدها بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولكن مع ممثل آخر. عشان الشيخ اعتذر عن المرة الثانية. ربنا يحفظكم جميعا. فقال ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية. فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا زي ما أخونا أحمد عمل، كما كان يجلس بين السجدتين، وكذلك يجلس في التشهد الأول سواء أكان تشهدا وحيدا للصلاة الثنائية أو تشهدا أول من الثلاثية أو الرباعية. واضح الكلام ولا إنجليزي؟ سهل. طيب. قال وأمر به المسيء، وأمر به المسيء صلاته. يبقى هذا الجلوس للتشهد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان من فعلي ومن قولي. وأمر به المسيء صلاته فقال له فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. بيوصف للمسيء صلاته حتى كيفية الجلوس علشان تعرفوا ان الامور دي لما بنيجي نشرحها يجي بعض الناس يا عم انتوا بتضيعوا وقت، يا عم صلي وخلاص، ما جاتش رجلك الشمال ولا رجلك اليمين ولا. هؤلاء لانهم لا يعظمون السنن، وعدم تعظيم السنن للأسف هذا دليل على عدم تعظيم شعائر الله. ورب العالمين يقول يعني لما يجي حد يسخر منك، كنا حتى لما نيجي الكلام ده قديما لما جه كتب صفة الصلاة وكنا جالنا مصر كنا صغيرين ونيجي نقرأه ونعلم الناس أو نقول للناس، الكلام ده كان في آخر السبعينات، نيجي نقول للناس تحريك الأصبع يجوا يسخروا منك ويقول لك يا عم دي الرقاب بتطير في أفغانستان وانت جاي تقول لنا تحريك الأصبع، يا عم ده مش عارف ايه بيحدث ايه في. طب واحنا دلوقتي قاعدين انت سيادتك بتصلي ولا انت دلوقتي جاي من أفغانستان؟ هو مش في أفغانستان قاعد معانا وهيسيبنا وممكن يروح يتفرج على مدرسة المشاغبين، يعني ما انتش قاعد يعني مجاهد 24 ساعة بتجاهد. طب ما احنا قاعدين وطلاب علم في المسجد بنتعلم. لك الدنيا متدمرة حواليكم وبيحدث وبيحدث للمسلمين، والمسلمون في سريلانكا والمسلمون مش عارف في الارجنتين والمسلمين، ده يحكي لك قصه طويله. يا عم انت ضيعت وقتنا في ده، كنا بنتعلم سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتعارض مع هذا. لما نيجي انا وانت ناخد ايدينا ونروح نجاهد مع بعض نبقى ساعتها ممكن نقول في هذه احكام الجهاد ايه، احكام الصلاه للمجاهدين ايه ونتعلمها. طب ما تتعلموا احكام الصلاه للمجاهدين، حتى احكام الصلاه للمجاهدين ما عرفوهاش، كيفية القصر ما يعرفوهوش، بس هي المسألة كلها كانت سخرية من السنن. شوف الشيطان كان يجي لهم الكلام ده قديم جدا، أنا بقول لكم على حاجات قديمة جدا، كانوا يسخروا من مجرد ذكر السنة. يا عم ما تيجي تتكلم وتقول للناس يا إخواننا الصلاة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكيفية صوم النبي كذا، يسخر منك ويقول لك اللي الرقاب بتطير والدنيا. يعني أنا الوقت وأنا قاعد هنا يعني أنت ما بتروحش تقعد تضحك مع اولادك وزوجتك وبتفتح التلفزيون وتفرج، ولو جيت تتكلم في الماتش تلاقيه بسم الله ما شاء الله حافظ جداول الكوره وكل الكؤوس العالميه والمحليه والاقليميه، عارف كل حاجه في الامور دي سبحان الله. طب الحاجات دي ليه الجهاد ما جاش ساعتها؟ يعني ساعه لما جينا نتكلم في الحاجات دي ما بقتش الرقاب بتطير في افغانستان. نفس الكلام اللي قال لو جيت برضه تتكلم انتوا البلد اتسرقت والبلد حصل فيها ايه وانتوا لسه بتتكلموا في كذا، ويعدي كده يبص لك كده قال يعني الواد يعني بيبص لنا بصه اشفاق، يا اخي ده ميراث محمد عليه الصلاه والسلام اللي بيقسم الان. انت مش عارف ميراث محمد عليه الصلاه والسلام، انت هدفك ميراث قارون وميراث فرعون، انت عايز كراسي وعايز دنيا وعايز، انت لك دنيتك واحنا لينا ديننا، انت ليك دنيتك واحنا لينا ديننا، فلا تسخر منا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما تيجي تتكلم عن السنن دي كيف كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ما أتينا إلا من تفريطنا في سنن هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. تلاقي تيجي تقول بيحصل لنا وبيحصل لنا، ما هو من إيه؟ شوف الصحابة كانوا بيحافظوا على السمت، بيحافظوا على سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا لو هزموا يسألوا بعضهم بعضا انتوا فرطتوا في ايه؟ ما تشوف السنة اللي انتوا قصرتوا فيها. ذلك ومن يعظم شعائر الله. محمد يضع يديه على صدره في الصلاة، هذه من شعائر الله. محمد يجلس على عقبيه وصدور قدميه بين السجدات، هذا من شعائر الله. رفع اليدين، كيفية رفع اليدين، هذا من شعائر الله. كيفية السجود، هذا من شعائر الله. التكبير في العيدين، هذا من شعائر، تعلم الأمور دي من شعائر الله. وذلك إن حدث فذلك من تقوى القلوب، أما السخرية منها فهذا والعياذ بالله من ضعف الإيمان ومن خذلان الشيطان. من وجد في نفسه هذا عدم احترام وتوقير وتقدير للسنن فليتهم نفسه وليعلم أنه من هنا أتي. فحافظوا على السنن واحرصوا على السنن. شوفوا أنا كنت بذكر لكم اللقاء الماضي، شيخ بيقول لكم هذا الرفع ذكر عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان بأسانيد صحيحة، ده مشي وراء هذه الأقوال. وقلت لكم ربما يقف في الأثر الواحد أسبوع يبحث عن رجال من أجل رفع اليدين. رفع اليدين، فأنت ممكن تقول يا عم رفع اليدين ولا لا، شعائر، لابد من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. واخدين بالكم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء في صلاته رضي الله عنه: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. رواه أبو داود والبيهقي بسند جيد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ونهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. والإقعاء قال أبو عبيدة، علماء اللغة أبو عبيدة وغيره، هو أن يلزق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض كما يقع الكلب والعياذ بالله. خلينا أخانا أحمد جزاه الله خيرا وصانه الله يبين لنا متطوعا كيفية هذه الأمور. قال الشيخ الألباني: وهذا غير الإقعاء المشروع بين السجدتين كما تقدم، وإحنا شرحنا الإقعاء الجائز والإقعاء المنهي عنه. قال: وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وفي رواية عن عقب الشيطان، عن عقبة الشيطان، عقبة بضم العين وتسكين القاف وفتح الباء، واضح؟ قال النووي في شرح مسلم وفسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه، يعني الإقعاء المنهي عنه اسمه عقبة الشيطان، سماه النبي صلى الله عليه وسلم عقبة الشيطان. وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه، حتى وضع اليد على الفخذ في أثناء التشهد الصحابة أدركوه، علموا أن هذا الرجل المبعوث إليهم رسول من عند الله، كل تصرفاته عبادة وموطن أسوة، يضع يديه على فخذيه. اجلس للتشهد. وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى، الإيد اليمنى فين يا شيخ أحمد؟ وراها لي كده كده، يضع على كفه على فخذه اليمنى كده مضمومة الأصابع. وكان أحيانا يقبض الركبتين، اقبض الركبتين، أيوة كده تمام. وضع كفه اليمنى على فخذه، وفي رواية ركبته اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه، وفي رواية ركبته اليسرى باسطها عليها، يعني إما كده مبسوطة كده كده أيوة، يا إما ماسك الإيه الركبة. لكن بعد كده يوضح لي أن الإيد اليمنى هيبقى لها وضع خاص علشان الإشارة بالسبابة، وسيأتي إن شاء الله. وكان صلى الله عليه وسلم، إحنا قلنا في السجود كان يجافي عن جنبيه، بيجنح كده مش كده ولا لا؟ كان بيجنح كده. طيب في الجلوس هنا كان بيعمل إيه؟ قال: وكان يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، حد اللي هو نهاية الآية وكده، بيحطه كده ما بيجنحش بقى زي السجود، لا بيضعه كده هكذا، يضع حد مرفقه الأيمن، يعني قال: وكأن المراد أنه لا كان لا يجافي مرفقه عن جنبه. وقد صرح بذلك ابن القيم في زاد المعاد، كان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. ونهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة واحد بيصلي وجالس وعامل ايده كده مسدود على ايده كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها صلاة اليهود. وفي لفظ لا تجلس هكذا، انما هذه جلسة الذين يعذبون سلمنا الله وإياكم. وفي حديث آخر هي قعدة المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ اليهود والضالون، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما تحريك الإصبع في التشهد فهذا نجعله بإذن الله تعالى موضع أو بداية حديثنا في المجلس القادم إن شاء الله.